بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو أن أهل السنة والجماعة ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة إلى آخر هذه المسائل التي شرحها الشيخ ابن عثيمين. وندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر من ذلك وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى: قوله وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، هي النفس الاستطالة، نفس الاستطالة على الخلق منهي عنها سواء كان استطال بحق أو بغير حق، لأنه إن كان بحق فالواجب أن يتواضع ويشكر الله عز وجل، وإن كان بغير حق فمن باب أولى. أين قال: فينهون عن الفخر، أن الفخر بالقول والخيلاء بالفعل، والبغي والعدوان، والاستطالة الترفع والاستعلاء. هي الفخر بالقول، نعم، ذكر المفاخر مثل ما يفعل في الجاهلية، كان تقام لهم أسواق يذكرون مفاخرهم ويعني يتمدحون بها، يصل بهم الفخر إلى الشرك والعياذ بالله بل الكفر، مثل قول الشاعر: وإذا بلغ الفطيم لنا، وإذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، أي نعم، ونحن إلى آخر. هذا الفخر بالقول، يفخرون بأعمالهم، والخيلاء بالفعل، استعراض القوة، مناورات، أي نعم، هذه أيضا خيلة، هذا من باب يعني الحرب النفسية، الخيلة بالفعل. والبغي والعدوان والاستطالة الترفع والاستعلاء. البغي، نعم، العدوان، معنى البغي العدوان، والاستطالة الترفع والاستعلاء. فنفس الترفع والاستعلاء مكروه يعني محرم حتى وإن كان بحق. نعم. فقوله نعم فينهون عن الفخر. فينهون عن الفخر أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله فيقول أنا العالم أنا الغني أنا الشجاع. نعم. وإن زاد على ذلك أن يستطير على الآخرين ويقول ماذا أنتم عندي فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. من أنتم أي لا مثل الكلام هذا هذا بغي واستطالة على الخلق سبحان الله. نعم. والخيلاء والخيلاء تكون بالأفعال يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته إذا مشى كأنه وصل إلى السماء والله عز وجل وبخ من هذا فعله وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم كل هذا مكروه كل هذا محرم إلا في الحرب في الحرب واستعراض أمام العدو. نعم مشية المشية مشية التبختر في الحرب يعني إن لم تكن مستحبة فهي مباحة لإرهاب العدو ومنه استعراض القوة والمناورات أمام العدو هذا أيضا نعم مشروع. نعم. فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقولون كن متواضعا في القول وفي الفعل حتى في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة. نعم. إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك. نعم. كقول ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه مسلم. نعم. فإنه رضي الله عنه قصد بذلك أمرين الأول حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى والثاني دعوتهم للتلقي عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. والإنسان مدح الفتى لمدح الفتى لنفسه قبيح ومدح غيره له مليح. أي نعم فهو ما يثني على نفسه بل يتواضع. نعم. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا سواء ذكرها للناس أم لم يذكرها بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم فاحذر هذا الأمر. وهذا حقيقة. نعم. والبغي نعم إذا صار الرجل يعدد صفاته الحميدة أمام الناس نعم سقط من أعينهم فاحذر هذا الأمر. الله المستعان. نعم. والبغي العدوان على الغير ومواقعه ثلاثة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. رواه البخاري من حديث ابن عباس ومسلم من حديث أبي بكر دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه مواقع العدوان على الغير الدماء والأموال والأعراض. ما هو العرض؟ موقع المدح والذم من الإنسان. ما موقع المدح والذم من الإنسان هو عرض الإنسان. نعم. فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. نعم. في الأموال مثل أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه أو يأخذ ما ليس له فهذا بغي على الأموال. نعم. وفي الدماء القتل فما دونه يعتدي على الإنسان بالجرح والقتل يعتدي على الإنسان بالجرح والقتل أو يسعى به إلى من يقتله. نعم. ينم عليه حتى يقتل. نعم كل هذا نعم عدوان بغي. نعم. وفي الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمعة فيعتدي عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته. نعم. ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه والكل محرم. فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. إذن العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، نعم، فتشمل يعني تشويه السمعة، تشمل تشويه السمعة، ويدخل فيها نسأل الله العفو والعافية الزنا، يعني الزنا محرم لا شك، وفي حليلة الجار أشد حرمة وما دونه، والكل محرم، نعم. وكذلك الاستطالة على الخلق، يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق، نعم. فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة سواء كان بحق أو بغير حق، والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. ومن شعارات يعني الحزب الذي يسمى إخوان المسلمين الاستعلاء، هم يقصدون قصدا حسنا، وهو أننا ما دمنا مسلمين فينبغي أن لا نهن ولا نحزن وينبغي أن نستعلي، لكن إذا وصل الأمر إلى حد أن يترفع على الناس ويحتقر الناس ويدخل في الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الاستعلاء الذي يخشى عليهم منه، وقد وقع فيه كثير منهم. أين؟ وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم. إيش معنى الكلام إذا من الله إذا من عليك بفضل على غيرك؟ يعني أجرى على يديك فضل إلى غيرك بمال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، نعم، فإنه ما تستطيل عليه، يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نعم. قال أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، نعم، لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. صحيح، من تواضع لله رفعه. ومعنى قوله بحق أي حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم مترفع. أيه. فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء والترفع. أيه. بعضهم إذا قلت يا فلان قال من فضلك دكتور يا فلان، يعني يريد أن تذكر، نعم، خصاله التي يعني يترفع بها، نعم. أو يقال إن معنى قوله الاستطالة بحق أن يكون أصل استطالته حقا بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر، يعني يزيد، نعم، الزيادة استطالة، نعم. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة والاستعلاء على الخلق سواء كان ذلك بحق أو بغير حق، حتى لو كان هؤلاء الخلق كفار فلا ينبغي يعني الاستعلاء عليهم وازدراءهم واحتقارهم، لكن يعني وضعهم في مواضعهم من غير استعلاء عليهم، وليحمد الله أن الله سبحانه وتعالى أنقذه من الكفر، نعم، فالفضل لله، نعم، سواء كان ذلك بحق أو بغير حق، نعم. قوله ويأمرون بمعالي الأخلاق أي ما كان عاليا منها كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو ذلك، وينهون عن سفاسفها أي رديئها، وينهون عن سفسافها أي رديئها كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك، نعم. قوله وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، نعم، طريقتهم هي دين الإسلام، ليست يعني دشتية أو نقشبندية أو سهرة وردية أو قادرية أو أي طريقة من الطرق المبتدعة، إنما طريقتهم هي دين الإسلام واتباع الكتاب والسنة الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. كل ما يقولونه أي أهل السنة والجماعة، نعم، ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وهذه حال ينبغي أن يتنبه لها، وهو أننا كل ما نقوله وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع. ليش نصبت كله؟ وهو أننا كل ما نقوله وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل، نعم. ولهذا يقال إن عبادات الغافلين عادات وعادات المتنبهين عبادات، نعم. فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يعني بالنية يحول العادات إلى عبادات بنيته، أما الغافل فتكون عباداته عادات، يصلي عادة، يعني حتى فيه حكاية ذكرتها وأعيد ذكرها، أن يعني شخصا قال للإمام يصلي صلاة رباعية لكنه نقص ركعة، قال يا شيخ أنت اليوم صلاتك ناقصة نقصت ركعة، قال وما يدريك، قال إذا كبرت هو جزار، إذا كبرت أبدأ بجزر الجمل أو بجزر الناقة، وإذا انتهيت منها انتهيت أنت من الصلاة، لكن بقي قائمة، يعني جزرتها وانتهت بقي قائمة من قوائمها، فدلني على أنك تركت ركعة، هذا صلاته عادة. أين صلاته عادة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لينال بذلك الأجر ويحصل به كمال الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل. قوله لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب تسميتهم بالجماعة، وإذن الحديث صحيح، وبعض الناس ينسف الحديث افتراق الأمم ويهزأ بمن يعني وهو ثابت، وفي رسالة علمية هو كتاب في هذا الموضوع افتراق أو 72 فرقة أو 73 فرقة، حققها الدكتور محمد زربان الغامدي، وهي رسالة قيمة، والمؤلف من أهل اليمن، افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بينما مع الأسف بعض المشايخ اللي يعني معروفين ومشهورين ينكر هذا الحديث، فضلا عن العلمانيين وأشكالهم لهم غرض في إنكار هذا الحديث، أن لا يميز بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع. نعم. قوله لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، نعم، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. شوف التعليق يقول رواه أحمد، قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح السنة، والحاكم في المستدرك من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية، هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو وعن الأزهر بن عبد الله الحزازي وعن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية رواه عنه غير واحد. وانظر اقتضاء الصراط والسلسلة مخالفة أصحاب الجحيم الجزء الأول صفحة 118. نعم تحقيق الدكتور ناصر العقل والسلسلة الصحيحة للألباني. الألباني حكم بصحته. نعم. قال قوله أن أمته يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. أمة الإجابة يعني المسلمين. المسلمين أنفسهم يفترقون إلى 73 فرقة كلها في النار يعني متعرضة للوعيد إلا الجماعة. الجماعة فهي الفرقة الناجية من الوعيد والناجية من التفرق. أما الفرق الأخرى فهي تحمل عنوان فرقتها سميت فرقة. ولا تجد فرقة من هذه الفرق لا تجد منها اثنين على قلب رجل واحد إلا أهل السنة والجماعة لما تواردت قلوبهم على موافقة الكتاب والسنة اتفقت من غير تآمر من غير يعني من غير تواطؤ. كل يريد الكتاب والسنة فاتفقوا على غير ميعاد. نعم. أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون. فاليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وهذه الأمة على 73 فرقة. شفت 71 فرقة كلها في الأهواء ما فيها ناجية. النصارى على 72 فرقة ما فيها ناجية. هذه الأمة على 73 فرقة ما فيها ناجية من النار إلا واحدة. وهذا وعيد لا يعني أن 72 فرقة خرجت من الملة أو أنها تخلد في النار. هي تعرضت بمفارقة السنة والجماعة تعرضت للوعيد. والوعيد تبع مشيئة الله. إن شاء أنفذه عدلا وإن شاء عفا فضلا. فهذه 72 فرقة كلها داخل الملة والوعيد وعيدها بالنار حتى وإن دخلت لا يعني خلودها في النار. أي نعم. وأما الفرقة الناجية من التفرق والناجية من الوعيد فهم أهل السنة والجماعة. نعم. قال كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله كلها في النار إلا واحدة لا يلزم من ذلك الخلود في النار وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار. نعم. وهذه الثلاث وإذا دخلت النار دخل من دخل منها النار لا بد أن يخرج منها. هنا. وهذه 73 فرقة هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور؟ أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت وانتهت وصاروا يقسمون أهل البدع إلى 5 أصول رئيسية ثم هذه 5 أصول يفرعون عنها فرقا حتى أوصلوها إلى 72 فرقة وأبقوا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة. وقال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم هذه الفرق ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 5 أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى يتم العدد حتى إننا نجعل الفرع أحيانا فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة. فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا ولكننا نقول بلا شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم. منها ما خرج فأبعد فأبعد منها ما خرج فأبعد ومنها ما خرج خروجا متوسطا ومنها ما خرج خروجا قريبا. ولا نلزم بحصرها لأنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبهم. أي نعم. لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء كما هو الواقع، مثل الإخوان المسلمين، مثل جماعة التبليغ، فهاتان ليستا من أهل السنة والجماعة كما قرره شيخ الإسلام في وقته الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. نعم. والقاديانية، القاديانية معروف خروجها دعاوى النبوة، لكن فيه فرق تعد نفسها من المسلمين والإسلام وليست منهم في شيء. نعم. ليست من أهل السنة والجماعة، وإن كانت يعني داخل الملة ومن المسلمين، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة. نعم. وعلى كل حال، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة وفي النار إلا واحدة، وهي قال وهي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه ولم تفترق فيه. تلاحظ أن 73 فرقة، 72 فرقة كلها تسمى الواحدة فرقة، تسميتها بفرقة يشعر بأنها متفرقة في نفسها، لكن الناجية الجماعة، تسميتها بالجماعة يشعر بأنها مجتمعة على الحق. نعم. قوله وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم. قال وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اللهم. والذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة الذين اجتمعوا على شريعته، وهم الذين امتثلوا ما وصى الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة. نعم. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. جملة صار جواب الشرط في قوله لكن لما، فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة فنقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية. عن الشوب يعني عن الخلط. اي نعم، عن اللبس، عن الخلط، إسلام المحض الخالص. نعم. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقتضي أن الأشاعرة والماتوريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوبا بما أدخلوا فيه من البدع، من التعطيل. نعم، تعطيل ما أثبته الله عز وجل ورسوله. هذه التسميات الأشاعرة والماتوريدية قديمة، ويأتي تسميات جديدة مثل ما ذكرت. نعم. قال وهذا هو الصحيح، أنه لا يعد الأشاعرة من الماتوريدية فيما لا يعد الأشاعرة والماتوريدية فيما ذهبوا إليه من أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. أي نعم. هم يعني إذا أطلقت السنة، تطلق السنة إطلاقات كثيرة، وفي كل إطلاق يعني يراد بها معنى. فإذا أطلقت السنة قد يراد بها مقابل البدعة. نعم. فمن ابتدع تعطيل، تجهم، اي نعم، فهو ليس من أهل السنة بهذا الاعتبار. إذا أطلقت السنة ويراد بها مقابل الرافضة، فالأشاعرة والماتريدية ليسوا رافضة، هم يعني يعتبرون في مقابل الرافضة من أهل السنة ولا يرضون أن يقال عنهم إنهم رافضة. نعم، فطبعا في مقابل الرافضة ليسوا رافضة، لكنهم باعتبار الإثبات والنفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم معطلة إلا فيما أثبتوا. الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، بعضهم أثبت 14، بعضهم أثبت 21، والباقي قال أنا أنفيه. لماذا تنفيه؟ لأنه جعل عقله هو الأصل، قال لأن عقلي لا يثبته، لأن عقلي لا يثبته، أنا أثبت 7 صفات وأنفي الباقي لأن عقلي لم يدلني عليه، لأن عقلي لم يدلني عليه. والرد عليه معروف، يقال له هب أن عقلك لم يدلك عليه، فهل يعني عدمه؟ عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. إذا صار عقلك قاصر أو عقلك ليس صريحا أو صار عقلك ملوث، أي نعم، فليس هو يعني المرجع. ثم إننا قد نثبت ما نفيته بالطريقة التي أثبتت بها الصفات 7، بالطريقة العقلية التي أثبتت بها الصفات 7. في حوار طويل خلاصته في رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم شيخ سلا، قول الشيخ قول الشيخ الشارح فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة، يعني الأشاعر المتوردية الخلاف في الأسماء والصفات، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يعد الأشاعرة لا يعد الأشاعرة فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة، فهم في الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة والجماعة. طيب خلاف هذا القصد، الخلاف في الأسماء والصفات فقط أو في أمور أخرى؟ هو المشهور خلافهم في الأسماء والصفات، قدر مسميات الإيمان، مسمى الإيمان والقدر، هذا داخل في الأسماء والصفات، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طبعا هم يؤمنون بالرسل ويؤمنون بالكتب، الإيمان المجمل، لكنهم في القدر وفي إثبات الأسماء والصفات مخالفين لأهل السنة والجماعة. مسمى الإيمان دخوله في الأعمال، ومسمى الإيمان نعم، يعني هل الأعمال تدخل في مسمى في حقيقة الإيمان الشرعية أو لا تدخل، وهل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو شرط لكماله؟ قولهم إنه شرط، هذا هو خلاف ما يقوله أهل السنة والجماعة، لأن الأعمال لا نقول شرط ولكن نقول ركن، ركن يعني الاعتقاد بالقلب ركن، والنطق باللسان ركن، والأعمال بالجوارح ركن، فهذه هي حقيقة الإيمان الشرعية. أي نعم، أما أن نقول الأعمال شرط يعني أننا نخرج الأعمال عن حقيقة الإيمان، وهذا هو منهج المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. قال وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ نعم، لأنه يقال إما أن يكون الحق فيما ذهبوا إليه هؤلاء، فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتوردية، أو الحق فيما ذهب إليه السلف. ومن العلم أن الإمام بالحسن الأشعري رجع في آخر عمره إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كان له 3 مراحل. المرحلة الأولى نشأ في حجر زوج أمه الجبائي المعتزلي، فنشأ 40 سنة في الاعتزال، ثم إنه حصل بينه وبين شيخه محاورة في الصلاح والأصلح، لأن المعتزلة يقولون يجب على الله أن يعمل الأصلح لعبده. أي نعم، فأفحم الشيخ وقال مقولته المشهورة: وقف حمار الشيخ في العقبة. فاحتجب أبو الحسن الأشعري ثم خرج على الناس وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فهو فلان، وتبرأ من مذهب المعتزلة. ثم صار في مرحلة في برزخ بين مذهب الاعتزال وبين مذهب أهل السنة والجماعة، صار يعني هو والماتريدية في مدرسة الكلابية. الكلابية تبع ابن كلاب، سمي لقوة حجته ومجادلته. هؤلاء الكلابية الماتريدية والأشعرية مسلكهم في الأسماء والصفات مسلك يخالف مسلك أهل السنة والجماعة، إلا أن أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفي كتابه الإبانة فيه رجوع صريح إلى منهج أهل السنة والجماعة. هنا بس أتباعه، فقط أتباعه لم يتابعوه على هذا الرجوع. هنا قال: لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم، فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة في ذلك. قوله وفيهم أي في أهل السنة، الصديقون جمع صديق من الصدق، وهذه الصيغة للمبالغة، وهو الذي جاء بالصدق وصدق به، كما قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهو صادق في قصده، وصادق في قوله، وصادق في فعله. أما صدقه في قصده فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، قد جرد الإخلاص والمتابعة، فلم يجعل لغير الله تعالى شركا في العمل، ولم يجعل لغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا في عمله، فلا شرك عنده ولا ابتداع. صادق في قوله، إخلاص واتباع، لا يقول إلا صدقا، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. صادق في فعله، بمعنى أن فعله لا يخالف قوله، فإذا قال فعل، وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. وأيضا يصدق بما قامت البينة على صدقه، يصدق جاء بالصدق وصدق به، وأيضا يصدق بما قامت البينة على صدقه، فليس عنده رد للحق ولا احتقار للخلق. نعم. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه أول من سمي الصديق من هذه الأمة، لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعل يتكلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، صار الكفار يضحكون به ويكذبونه ويقولون: كيف تذهب يا محمد في ليلة وتصل في ليلة إلى ما وصلت إليه في السماء، ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهرا لم نصله وشهرا للرجوع. نبقى شهرا حتى نصله وشهرا للرجوع. نعم. فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وصلوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وعزاه ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء للبيهقي، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. نعم. قال: فمن ذلك اليوم سمي الصديق، وهو أفضل الصديقين من هذه الأمة وغيرها. نعم. قوله وفيهم الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد، فمن هم الشهداء؟ قيل هم العلماء، لأن العالم يشهد بشرع الله ويشهد على عباد الله بأنها قامت عليهم الحجة، ولهذا يعد العالم مبلغا عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم شريعته، التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون شاهدا بالحق على الخلق. وقيل إن الشهيد من قتل في سبيل الله، والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا، يعني ليس حصر الشهيد على من قتل في سبيل، بل الشهيد عام، يعني الآية عامة. أي نعم، الشهداء شهداء على الخلق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. نعم. قوله وفيهم الصالحون، والصالح ضد الفاسد، وهو الذي قام بحق الله وحق عباده وهو غير المصلح. فالإصلاح وصف زائد على الصلاح، فليس كل صالح مصلحا، فإن من الصالحين من همه هم نفسه ولا يهتم بغيره، وتمام الصلاح بالإصلاح. قوله ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الأعلام جمع علم، وهو في الأصل الجبل. قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني الجبال. وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به. وأعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم. وإن صخرا، تقول الخنسة، لتهتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار. أي نعم، الجبال سمي الجبل علما. نعم. وأعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم، وهم العلماء الربانيون، فإنهم هم الهداة، وهم مصابيح الدجى. والمصابيح جمع مصباح، وهو ما يستصبح به للإضاءة. والدجى جمع دجية، وهي الظلمة، أي هم مصابيح الظلم، يستضيء بهم الناس ويمشون على نورهم. قوله أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، المناقب جمع منقبة، وهي المرتبة، أي ما يبلغه الإنسان من الشرف والسؤدد. وأما الفضائل فهي جمع فضيلة، وهي الخصال الفاضلة التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك. فالفضائل سلم للمناقب. وقوله وفيهم الأبدال، الأبدال جمع بدل، وهم الذين تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة، وسموا أبدالا إما لأنهم كلما مات منهم واحد خلفه بدله، أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم حسنات، أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة، أو لهذا كله وغيره. قوله وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، الإمام هو القدوة. وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، مثل الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة المشهورين المعروفين، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قوله أئمة الدين، خرج به أئمة الضلال من أهل البدع، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة، وهم وإن سموا أئمة فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، كما فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار. نعم. فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، كما قال تعالى عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قوله وهم الطائفة المنصورة، يعني أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي نصرها الله عز وجل، لأنهم داخلون في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فهم منصورون والعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. نعم. ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد، لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه، إذن فلا بد من مغالبة ولا بد من محنة. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة، بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى، واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية، لأن أعداء الدين كثيرون. لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان، فأنت الجماعة وإن كنت واحدا ما دمت على الحق. ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه، بل النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحق. أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا فإن ذلك لا ينافي النصر أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيما، لكن في النهاية انتصر على من آذاه، ودخل مكة منصورا مؤزرا ظافرا بعد أن خرج منها خائفا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قوله: الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحو ما ساقه المؤلف عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا تزال، هذا من أفعال الاستمرار، وأفعال الاستمرار أربعة، وهي فتئ وانفك وبرح وزال إذا دخل عليها النفي أو شبهه. نعم. فقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق يعني تستمر على الحق، وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان، لكنها محصورة بصفة: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهذه الصفات متلازمة، من انطبقت عليه الصفات هذه فهو الجماعة، جماعة محصورة أو مميزة بهذه الصفة: لا إسلام إلا بجماعة، إسلام كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذه الثلاث المتلازمة نجد أنها يعني أوفق ما تنطبق على هذه الدولة المباركة، لأن ولي الأمر فيها بويع على الكتاب والسنة واستقام له الأمر، اجتمعوا على ذلك. فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فهي محصورة يعني مميزة بهذه الصفة أو بهذه الأمور المتلازمة، وهذه الأمور الثلاث المتلازمة قررها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى بنيانا مرتفعا فقال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. معنى معروف يعني. نعم. قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق يعني تستمر على الحق، وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان، يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين، وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى، وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا. يعني وكما ذكرت لكنهم يعني مميزون بهذه الصفة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم. قوله لا يضرهم، ولم يقل لا يؤذيهم، لأن الأذية قد تحصل لكن لا تضر، وفرق بين الضرر والأذى. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فأثبت الأذى ونفى الضرر، وهذا ممكن. ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه ولا يتضرر بها؟ نعم. وفي قوله حتى تقوم الساعة إشكال، لأنه قد ثبت في الحديث في الصحيح إشكال على بعض الناس، نعم، أنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي حتى يمحى الإسلام كله، حتى يمحي الإسلام كله، حتى يمحي الإسلام كله ولا يبقى من يعبد الله أبدا. فكيف يقال هنا حتى تقوم الساعة؟ فكيف قال هنا حتى تقوم الساعة؟ نعم. وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين: إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة، والشيء قد يعبر به عما قرب منه إذا كان قريبا جدا، وكأن هؤلاء المنصورون إذا ماتوا فإن الساعة تكون قريبة جدا، أو يقال إن المراد بالساعة ساعتهم. نعم، إذا مات الرجل قامت قيامته. أي نعم، ولكن القول الأول أصح، يعني هي كلها القولان كل منهما صحيح. نعم، لكن القول الأول أصح، لأنه إذا قال حتى تقوم الساعة فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة. نعم. وظاهر الحديث أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا، فالصواب أن المراد بذلك إلى قرب قيام الساعة، والله أعلم. إلى قرب قيام الساعة. وقد ورد حديث أن الله سبحانه يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، يعني حتى لا يقال الله الله، عليهم تقوم الساعة. نعم. الخاتمة قوله: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. آمين. وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. آمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا الدعاء الجليل ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة القليلة اللفظ الكثيرة المعنى، وهي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، وفيها فوائد عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. والحمد لله رب العالمين على الإتمام، ونسأل الله أن يتم ذلك بالقبول والثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نكتفي بهذا، انتهى شرح الشيخ ابن عثيمين العقيدة الواسطية، ولا أدري يعني ماذا ترون يعني أن يكون الكتاب القادم. بعض الإخوة يقترح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، و يجول في خاطري أن يكون أحد شروح العقيدة لمشائخ مثل ابن جبرين أو الشيخ الفوزان أو الشيخ بن رشيد التنبيهات السنية، فلازلنا يعني أننا في حاجة إلى مثل هذا. على كل حال، الكتاب القادم سيكون في العقيدة، لكن أي كتاب يعني نسأل الله أن يوفقنا لما هو الأوفق والأفوت. بعض الأخوة يقترح التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية.